بعد ذل وانخفاض اللي عزنا فشر فقدري في هوا All right. تواضعت ذلا وانخفاضا لعزه فشرف قدري نعم شرف قدري شرف قدري في هواها التواضع يا نعم ألا إن صرت مخفوض لقدر مقام في المحبة رافع نعم حبها لقدر مقام في المحبة رافع يقول نساء الحي أين ديارها، فقلت ديار العاشقين بلا قع. يقول نساء الحي أين ديارها روحي، فقلت ديار العاشقين بلا قع. إن لم يكن لي في حماهن موضع، إن لم يكن لي في حماهن موضع فلي في حما حبي بحبي مواضع. هوات حبيبي جدد العمر في الهوى، فها أنا فيه بعد أن شفت يافع. أين ديارها؟ قلت ديار العاشقين بلا قع. نعم ديار العاشقين بلا قع، بلا قع. قلت ديار إن لم يكن في حماهن موضع، في حماهن موضع لي في حما حبي بحبي مواضع. إن لم يكن حبيبي مواضع لي في حماك، نعم يا روحي بك أنعم، نعم بك مواضع. شبت يا في عمري يا نعم هواك يا يا يا يا يا, يا حبيبي جدد العمر في الهوى فها أنا فيه بعد أن شبت يا حبيبي جدد العمر في الهوى فها أنا فيه بعد أن شبت يافع ولما تراضعنا في مهد سقطنا حمية الحب فيه مراضع ولما تراضعنا بمجدي ولائنا سقطنا حمية الحب فيه مراضع نعم نعم نعم الحب فيه مرض وألقى علي ألقى علي القرب منها محبة ألقى علي ألقى علي القرب منها محبة فهل أنت يا عصر التراضع راجع وألقى علينا القرب منها محبة ألقى علينا القرب منها محبة فهل أنت يا عصر التراضع راجع لقد عرفتني بالولاء وعرفتها ولي ولها في النشأتين مطالع حمي الحب في جمال فهل انت يا هل انت يا عصر الطراد راجع عسر التراب يراجع وألقى علينا القرب منها محبة فهل عنك يا عسر التراب راجع لقد عرفت أتين مطالع لي ولها في النشأة أتين مطالع لقد عرفت لي بالولا وعرفتها نعم عرفت بالولا وعرفتها ولي ولها في النشأتين مطالع وفي حضرة المحبوب سر وسرها معا ومعانيها علينا لوامع يا ابن الفارض يا مدد سيدنا السيد نفيس أهل العلم مثل مدد عم الشيخ صادق يا أبو اسماعيل مدد مدد يا مدد بنت الإمام المدد مدد مدد يا مدد الله الله الله مدد مدد يا أم كلثوم المدد يا سيدة عائشة المدد.